الحلقة العشرون. نتعلم منذ النشأ إلى أن نتدرج في المراحل العمرية، نتعلم أمورا تجعلنا نقتنع فقط أن العدو الأول لآل البيت هم الصحابة، وخصوصا الخلفاء الثلاثة، سيما عمر بن الخطاب فهو أشد من يكرهه الاثنى عشرية. ندخل الحوزات والمدارس فنتعلم المظلوميات ومن هم أعداء آل البيت عليهم السلام. محاضر وراء محاضر، معلم وراء معلم، ضيف من هنا وضيف من هناك، تلقين بالرأس ولعب بالعواطف، إلى أن نجد أنفسنا قد تملكنا الغضب وحب الثأر وكره الصحابة. والسبب هي كراسة بيضاء ملطخة بالخرافات التي ما نزل الله سلطانا عليها ولا حجة فيها. وليس الأمر بالنسبة لليافعين من الشباب، بل وحتى الأطفال الصغار يعلمونهم كره أبي بكر وعمر رضوان ربي عليهم، ولا يدرون أن أبا بكر قال يوما لفاطمة الزهراء سلام ربي عليها وعلى أبيها: إن قرابتكم عندي أحب من قرابتي. فيجلس هذا الشيخ ويتكلم ويقول للنساء من تحته: علموا أطفالكم حب محمد وآل محمد، وعلموهم من ظلمهم ومن عدوهم. هل هذه تعاليم الدين؟ سبحانك ربي، ما أحلمك علينا وعلى هؤلاء المعلمين لنا. الله تعالى يقول في كتابه عن الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ونحن نقول: وأذن يا داعي العزاء الحسيني بالناس يأتوك رجالا. شتان أم سيان الأمران يا قارئ الصورتان؟ أناس يحجون لرب العباد، وأناس يذهبون لعبد من عباد الله يعزونه كل يوم. ونحن نعلم أن الشهيد لا يعزى، بل نفرح به لأنه شهيد. هل هذا نقيض الواقع يا معزين الحسين في استشهاده؟ هل تعلمون أن التناقض هو سمة الدين الاثنى عشري؟ لأننا لا نعرف الصحيح من التقية، من الخبر، من الأمر. فنحن نطبر تقربا إلى الله بحب الحسين، ولكن علماءنا يقولون إن هذا الأمر لا يجوز. فأي الفريقين أهدى يا شيعة الحسين عليه السلام؟ يقول آية الله العظمى السيد أبو الحسن الأصفهاني: إن استعمال السيوف والسلاسل والطبول والأبواق وما يجري اليوم من أمثالها في مواكب العزاء بيوم عاشوراء باسم الحزن على الحسين عليه السلام إنما هو محرم وغير شرعي. كتاب هكذا عرفتهم، الجزء الأول لجعفر الخليلي. ويقول آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: على المؤمنين الإخوة والأخوات السعي إلى إقامة مراسم العزاء بإخلاص، واجتناب الأمور المخالفة للشريعة الإسلامية وأوامر الأئمة عليهم السلام، ويتركوا جميع الأعمال التي تكون وسيلة بيد الأعداء ضد الإسلام، إذ عليهم اجتناب التطبير وشد القفل وأمثال ذلك. ويقول آية الله العظمى السيد كاظم الحائري: إن تضمين الشعائر الحسينية لبعض الخرافات من أمثال التطبير يوجب وصم الإسلام والتشيع بالذات بوصمة الخرافات، خاصة في هذه الأيام التي أصبح إعلام الكفر العالمي مسخرا لذلك. ولذا فممارسة أمثال هذه الخرافات باسم شعائر الحسين عليه السلام من أعظم المحرمات. وقال آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله: كضرب الرأس بالسيف أو جرح الجسد أو حرقه حزنا على الإمام الحسين عليه السلام، فإنه يحرم إيقاع النفس في مثل ذاك الضرر حتى لو صار مألوفا أو مغلقا ببعض التقاليد الدينية التي لم يأمر بها الشرع ولم يرغب بها. كتاب إحكام الشريعة، الصفحة 247. وقال آية الله الشيخ محمد مهدي الأصفهي: لقد دخلت في الشعائر الحسينة بعض الأعمال والطقوس، فكان لها دور سلبي في عطاء الثورة الحسينية، وأصبحت مبعثا للاستخفاف بهذه الشعائر مثل ضرب القامات. عن كيهان العربي، 3 محرم 1410 للهجرة. وقال آية الله العظمى السيد محسن الأمين: كما أن ما يفعله جملة من الناس من جرح أنفسهم بالسيوف أو اللطم المؤدي إلى إيذاء البدن إنما هو من تسويلات الشيطان وتزيينه سوء الأعمال. كتاب المجالس السنية، الطبعة 3، الصفحة 7. وقال آية الله محمد جواد مغنية: ما يفعله بعض عوام الشيعة في لبنان والعراق وإيران كلبس الأكفان وضرب الرؤوس والجباه بالسيوف في 10 من المحرم، إن هذه العادات المشينة بدعة في الدين والمذهب، وقد أحدثها لأنفسهم أهل الجهالة دون أن يأذن بها إمام أو عالم كبير، كما هو الشأن في كل دين ومذهب حيث توجد فيه عادات لا تقرها العقيدة التي ينتسبون إليها، ويسكت عنها من يسكت خوف الإهانة والضرر. كتاب تجارب محمد جواد مغنية. وقال آية الله الدكتور مرتضى المطهري: إن التطبير والطبل عادات ومراسيم جاءتنا من أرثوذكس القفقاز، وسرت في مجتمعنا كالنار في الهشيم. كتاب الجذب والدفع في شخصية الإمام علي عليه السلام. وقال آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي في رد على سؤاله حول إدماء الرأس ومشاكل، يقول: لم يرد نص بشرعيته، فلا طريق إلى الحكم باستحبابه. كتاب المسائل الشرعية، الجزء 2، الصفحة 337، طبعة دار الزهراء، بيروت. وقال آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر في جوابه لسؤال الدكتور التيجاني حين زاره في النجف الأشرف: إنما تراه من ضرب الأجسام وإسالة الدماء هو من فعل عوام الناس وجهالهم، ولا يفعل ذلك أي واحد من العلماء، بل هم دائبون على منعه وتحريمه. كتاب كل الحلول عند آل الرسول للتيجاني، الصفحة 150، الطبعة الأولى، عام 1997 ميلادي. وقال آية الله العظمى السيد محسن الحكيم: إن هذه الممارسات التطبير ليست فقط مجرد ممارسات، هي ليست من الدين وليست من الأمور المستحبة، بل هذه الممارسات أيضا مضرة بالمسلمين وفي فهم الإسلام الأصيل وفي فهم آل البيت عليهم السلام. ولم أرى أيا من العلماء عندما راجعت النصوص والفتاوى يقول بأن هذا العمل مستحب يمكن أن نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. إن قضية التطبير هي غصة في حلقومنا، وهناك أسماء كثيرة ضد ظاهرة التطبير، ومنهم آية الله العظمى الشيخ الأراكي، آية الله السيد محمود الهاشمي، آية الله محمد باقر الناصري. لنا عودة وعودات إن كتب الله لنا عمرا إن شاء الله، فوالله إن الأمر يحزن العاقل ويتعب الجاهل.